القرآن عزيز، الله سبحانه وتعالى اسمه ايش؟ العزيز، ولا لا؟ الله العزيز أنزل علينا كتابا عزيزا وإنه لكتاب عزيز. الله يقول وإنه لكتاب عزيز، ونزل على رسول عزيز. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم. والأمة فيها ناس مؤمنين عزيزين كذلك على الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. القرآن هذا روح، وكذلك أوحينا إليك إيش؟ روح. روح فكرت بها ولا لا؟ بعض الناس يحب له واحدة يقول أنت روحي، ويوم ما شفت طلعت روحي، يعبر. الله يسمي كتابه روح، أوحينا إليك روحا من أمرنا. المصيبة بعض الناس ما يقرأ القرآن إلا في المآتم، في الأموات. القرآن للحياة ولا للموت؟ القرآن حياة وللحياة، ولذلك الله سماه روح، أوحينا إليك روح، يعني يدخل على روحك يزيدك روح. يقول بشر بن الحافي، يقول القرآن كالتمر تأكلها مرة لا تعرف طعمها. بعض الأحيان تأكل التمر وانت شبعان، ولا تأكل الرطب في الشتاء ما لها طعم مثل أيام الصيف، يقول ما تحس بطعمه، لكن تأكلها على جوع مرة في وقتها تشعر بطعمها. الآيات كذلك، تقراها مرة قد لا تؤثر فيك، تقراها مرة ثانية لا، تسمعها من إمام قارئ يتلو يتغير موضوع ثاني. ولذلك في ناس يقول تغيرت بآية وتأثرت بآية وانقلبت حياتي بآية وسورة وقرآن كريم. ولذلك الله سماه روح، روح. وشوفوا نزل به الروح، اللي نزل به روح وهو روح، وإذا قرأته تكون فيك روح. كأن المعنى اللي ما يقرأ هذا الروح تراه ميت. على المعيان اللي جالسين معكم الآن عند التلفزيون، على الدمى والألعاب حقتهم العرائس هذه، قولوا هل السفنجة ولا البلاستيك هذه جسد من غير روح؟ هذا الإنسان إذا لم يقرأ القرآن ولم يعرف القرآن، بعضنا تراه ينفض الغبار، آخر يوم قرأ القرآن ليلة 27 في رمضان، ويوم ختم قل أعوذ برب الناس سكره إلى اليوم ما قرأ، ينتظر السنة القادمة إن كان في العمر بقية تلا القرآن، وربما انشغل عنه. وسماها الله تبارك وتعالى الشفاء. ترى مو بس شفاء للرقية، نعم الرقية حق، لكن شفاء لأمراض النفوس، شفاء للقلق، الاكتئابات، شفاء لمشكلتك الزوجية في بيتك، شفاء للمسجون اللي يشعر بالهموم، شفاء للمديون إذا قرأ القرآن ارتاحت نفسه، شفاء للمهموم، للمحزون، للمريض، شفاء لإخواننا المضطهدين في أركان، في بورما، في سوريا، في فلسطين، في اليمن، في العراق، شفاء للأمة، شفاء لكل مكروب ومنكوب، شفاء. بالمناسبة أنا أعرف اليوم عدد من بيوت المسلمين، العام الماضي شاركنا عشرات من الناس يشاهدوننا، قد مات بعضهم، فرحمة الله على كل من مات. وأنا بالمناسبة أعزي كل بيت هالساعة عنده حزن أو هم أو ميت قد مات له، وأهني وأبارك لكل من عنده أيضا فرح ومبسوط، وجاء من يفرحه، وجاءه حبيب، وحضر الغائب، وتزوج من لم يتزوج، وسدد دينه. نقول هناك الله، ونشارك الناس أفراحها ونشارك أحزانها. وسماها الله إيش؟ سماها الله نور. تخيل أنت في سرداب، في ظلام، شفتوا الكهف ولا لا؟ وهذه قصة راح تجينا. قال الله فأووا إلى الكهف إيش؟ ينشر لكم ربكم من رحمته. يا رب كهف مظلم، الهوام والجن، الناس تخاف من الكهوف، لكن هنا لأنه لله قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الأمر الثاني أو رشد، الأمر الثاني دليل برهان، اللي عنده سؤال حيران فيه يفتح القرآن. قال الله جل وعلا قد جاءكم برهان من ربكم. بعض الناس يقول من خلقني؟ من وين خلقت؟ وش أصل خلقي؟ متى وين أروح؟ وين مصيري؟ وش الجنة؟ وش النار؟ وش البعث؟ وش النشور؟ وش الحياة؟ وش الموت؟ من هم الرسل؟ من الملائكة؟ من الشياطين؟ ما هو الغيب؟ من الجن؟ وش السحر؟ ارجع للقرآن ستجده برهان ودليل. ما يحتاج، لا تتعب نفسك لا في سؤال أحد إلا أهل العلم الذين يعرفونه ويستنبطونه ويعرفون ما فيه. ونزلنا عليك الكتاب

لما دخلوا عليه الصحابة. تخيل لك أن تتخيل رجل هو الرئيس في, في, في النصارى في الحبشة، ولما دخل جعفر بن أبي طالب كما تعرفون القصة، وجاء عمرو بن العاص، عمرو العاص جاء على أساس يشي بهم، قال هذول سفلة قوم ما لهم قيمة عندنا، كيف تتقبلهم وكيف تعطيهم الأمان إلى آخره، قال ادعوهم إليه. يوم دعاهم شوف الصحابة أيضا مرتبين، هذا رد على اللي يحسب ديننا دروشة، قال من الذي نبيكم الذي أرسل فيكم؟ على طول تقدم جعفر بن أبي طالب. تدرون ليش تقدم؟ لسببين، قرابة من النبي، كأنه يقول هذه رسالة، أنا جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي وجدي له علاقة مع أبرهة للبيت، إيش رب يحميه ذكره بالماضي، وكذلك أنا أكثرهم، أو خلنا نقول نحن من نستطيع أن نرد عليه. نزلت قبل الهجرة هجرة الحبشة سورتين، تعرفون الشيء؟ سورة مريم وسورة الكهف. نزولها كان قبل الهجرة بستة أيام تهيئة، أخذوا سورة مريم على أساس أصبح البيان في الرد على النجاشي، لأنه أمسي، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت إلى آخره، وسورة الكهف تصبير للصحابة. هؤلاء الذين في القصص الأربع كلها كان فيها تنقل، وكان فيها هجرة، وكان فيها بعد عن الأهل، فاصبروا كما صبروا، وهذه تربية بالقرآن الكريم. فلما سمع الآيات يقول عمرو بن العاص، فلما قرأ جعفر آخر الحوار دار بينهم، قال وماذا يقول رسولكم فيما جاء في كتابه؟ قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافى يا إنصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يقول عمرو بن العاص فرأيته يطعطئ رأسه حتى وصل قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. يقول يسمع يقول عمرو بن العاص أشوفه يبكي ومن حوله يبكون، قلت ليته سكت وليته ما قرأ. الوليد ابن المغيرة مات على الكفر، أبو خالد بن الوليد، يقول كنا نأتي عند بيت النبي ثلاثة ما يدرون عن بعض، الوليد أبو سفيان أبو جهل، يمشون في الليل كل واحد يقول بسمع هالقرآن ليطلوه محمد ما هو، وظلام إذا جلس يقول فألمس من أنت؟ أنا أبو جهل. من أنت؟ أنا أبو سفيان. وكلهم يسمعون للقرآن، يقول ما قام أحدنا إلا وعيناه تذرفان، ما أسلم من الثلاثة إلا أبو سفيان. أبو جهل مات على الكفر، والوليد المغيرة مات على الكفر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر سنصليه، إن هذا إلا قول بشر سنصليه سقر ما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. كلهم بكوا يا جماعة، بكى أبو سفيان هو كافر في ذلك الوقت، وبكى الوليد، وبكى أبو جهل رأس الكفر فرعون هذه الأمة، وبكى النجاشي، ولا يبكي المؤمنون. القرآن يتلى، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أي قلوب؟ قلوبنا هذا التي يتلى عليها كلام الله، الله يخاطبك، الله يكلمك، الله جل وعلا يكلمك بكلامه، إذا تلي كلامه كتابه يجب أن تخشع القلوب، ويجب أن تنفطر القلوب، ويجب أن تعي القلوب وتتدبر القلوب. وهذا أثر القرآن على هذه النفوس المباركة. معجزتنا في القرآن، احنا معجزتنا ما تصلح تكون مثل العصا وقتية، ولا أن نبري أكمه ولا أبرص، معجزة تمتد على امتداد الدنيا، فبقاؤها مع بقاء القرآن. ولذلك المعجزة إذا طبقنا القرآن أصبحنا أمة عظيمة، كنا أمة قليلة لكن فتحنا الدنيا لأننا عرفنا قيمة القرآن، أصبحنا سادة الدنيا. سعد بن أبي وقاص بدوي في البرية في خيمة، لكنه يسلم، تعلم القرآن، قاد الجيوش، وحول مثل ما قال أخوي مملكة فارس في معركة القادسية إلى مزرعة،

ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. المسلم العاقل يهيئ نفسه للطاعة للعمل الصالح، لأنك مخلوق لله. لكن كثير من الناس المشكلة عنده يقول أنا أقرأ القرآن وربما أحفظ القرآن وأصلي خلف الأئمة الذين يقرؤون القرآن، لكنني لا أفهم القرآن. وقد يكون صعبا على كثير من الناس إلا من فتح الله عليه من الاختصاص والتفسير والقرآن والعلم والفضل. ولذلك يقال أحيانا معرفة مقاصد سور القرآن تعطي إلى حد كبير موضوع السورة، يعطيك فهما لعموم فهم هذه السورة. ومن هذه السورة التي نضع لها مثالا سورة نقرأها في كل أسبوع ونقرأها كثيرا ونحفظها، وربما إن لم نكن نحفظها فنحن على الأقل نعرف ترتيب هذه السورة ونعرف ما ورد فيها. دعونا نقف اليوم أيها الأحبة مع سورة الكهف. هذه السورة التي يقرأها الناس ولله الحمد والمنة كغيرها من سور القرآن، وهي من أشهر سور القرآن، يعرفها الكبار والصغار وما إلى ذلك. لكن ما علاقة يعني الآن إذا جئنا نتكلم عن سورة الكهف نجد فيها أربعة قصص، ما علاقة هذه القصص ببعضها؟ يعني تجد فيها مثلا سورة الفتية الذين آمنوا بربهم، هذه قصة، وتجد فيها مثلا قصة موسى والخضر، هذه قصة ثانية، وتجد فيها قصة صاحب الجنتين، هذه قصة ثالثة، وتجد فيها ذي القرنين، القصة الرابعة في آخر السورة. وش علاقة الأربع قصص هذه ببعضها ونحن نقرأها هذه السورة في كل جمعة؟ وعلى اختلاف أهل العلم هل ورد الفضل في القراءة مطلقا أو ورد الفضل في القراءة تخصيصا في يوم الجمعة. وعلى كل حال قراءة سورة الكهف منجية من فتنة المسيح الدجال، كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني باختصار مثلا قصة الشباب الذين آمنوا إنهم فتية، هؤلاء كانوا في بلد الملك فيها ظالم كافر، كانت الديانة النصرانية في ذلك الوقت الحقة، وهؤلاء الشباب أو الفتية قاموا، قال الله جل وعلا إذ قاموا فقالوا، قاموا قياما حقيقيا حبا للإسلام وحبا للتوحيد وحبا لنشره، قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. لأنهم رأوا قومهم على باطل ويعبدون غير الله تبارك وتعالى، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ولذلك هم فتية آمنوا بربهم، هذه القصة الأولى. القصة الثانية رجل عنده جنتين اثنتين، والله تبارك وتعالى ذكر واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، وهذه الجنتين حفها الله سبحانه وتعالى بأعناب ونخيل وجعل بينهما زرعا، لكنه كفر واستنكر لفضل الله وجحد نعمة الله عليه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظلم نفسه وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. ولذلك هذا جحد نعمة الله سبحانه وتعالى رغم العطايا والهبات والنعم. ولذلك نحن نحتاج يا جماعة، كان يقول بعض كبار السن وربما بعضهم يسمعنا الآن، كانوا يقولون مرت علينا حالة فقر في هذه البلاد نحدث أبناءنا اليوم عنها، ويقول بعضهم نخشى أن يأتي عليكم حالة فقر تحدثون أبناءكم لا قدر الله عن هذه النعمة. ولذلك المؤمن إذا رأى النعمة يشكرها ويحفظها، وتشكر النعمة بحمدها وبشكر منعمها والقيام بشكرها والقيام بحق الله. ولذلك الله يقول وقل اعملوا، اعملوا، ما قال قولوا بس، قال اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل ثم يكون بعد ذلك أيضا. لذلك هذا الرجل لما كفر بنعمة الله قال الله وأحيط بثمره، الثمر هذا ضاع وانتهى وأتلف، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية لعدم شكر تلك النعمة. المهم القصة الثالثة قصة موسى والخضر. موسى عليه السلام لما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا، على اعتبار أنه نبي من أولي العزم عليه الصلاة والسلام، قال الله إن هناك من هو أعلم منك الخضر اذهب إليه. ولذلك المؤمن ينبغي أن يكون متواضعا. وهذه القصة الثالثة. القصة الرابعة قصة ذي القرنين. هذا حاكم ملك لكنه كان صالحا، كان يجوب الأرض، يسعى في الأرض، يدور في الأرض من باب إصلاحها، حتى إن الله تبارك وتعالى ذكر أنه مكن له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، ثم أتبع سبب وطلب من الناس أن يعينوه بقوة على إقامة السد، ولا يزال السد إلى اليوم قائم لكن لا يعلم أين مكانه بالضبط. هذه القصص الأربع تتكلم عن إيش؟ السورة تتكلم عن ماذا؟ السورة تتكلم وموضوعها العصمة من الفتن، عصمنا الله وإياكم من سائر الفتن، وذكر الله الأربع فتن الخطيرة: فتنة الدين ممثلة بالفتية، وفتنة المال ممثلة بصاحب الجنتين، وفتنة العلم ممثلة بموسى والخضر، وفتنة السلطة والملك والجاه ممثلة بذي القرنين. وهذه الفتن الأربع عليها مدار الفتن كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن يفهم لماذا تقرأ سورة الكهف إذا قلنا بقول من يقول بالروايات أنها صحيحة فيما يتعلق قراءتها يوم الجمعة، فسورة الكهف تقرأ عموما من أجل العصمة من فتنة الدجال. ولذلك الآن تفهم أن نتعوذ الله من هذه الفتن الأربع. وأعظم فتنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة أعظم على أمتي من فتنة الدجال، كما روى ذلك الحاكم. ولذلك نقرأ سورة الجمعة، وفي بعض الأحاديث والروايات من قرأ فواتحها العشر الآيات الأولى، وفي رواية من قرأ خواتمها العشر الآيات أو خواتم السورة آخرها عصم من فتنة المسيح الدجال. ولذلك تقرأ السورة، ولذلك يتأملها الإنسان، يتأمل وهو يقرأ هذه السورة مسألة ما يتعلق بهذه الفتن. ألاحظوا كل فتنة تأتي، يعني كل قصة تجي يجي بعدها تعقيب. الآيتين والثلاث هذه تعطيك الطريقة من الاعتصام من هذه الفتنة. لما ذكر الله إنهم فتية آمنوا بربهم فتنة الدين، قال الله تبارك وتعالى بعدها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولما جاء فتنة العلم مع موسى والخضر قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر، التواضع، وهذا يعصمك من فتنة العلم. ولما جاءت قضية المال والجنتين أعطاك بعدها العاصم من الدنيا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ولما تكلم الله تبارك وتعالى أيضا في فتنة العلم أو في فتنة السلطة والجاه، قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعامل هذه الفتن، المحرك لهذه الفتن، الشيطان، عصمنا الله وإياكم من هذا الشيطان. ولذلك تجد أن الشيطان حاضرا في هذه السورة، والله تبارك وتعالى يحذر العباد من فتنته ومن شره: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فالشيطان هو الذي يؤز النفس إلى المال وأخذه بالحرام أو صرفه في الحرام، وكذلك إلى التكبر إذا تعلم الإنسان، وفي الجاه كذلك، وفي الدين أحيانا. ولذلك عصمة الإنسان معصوم إذا حماه الله تبارك وتعالى من ذلك. أصلا قصة سورة الكهف كانت قد نزلت تصديقا لنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال كفار قريش انتدبوا رجلين، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، قالوا: اذهبوا إلى اليهود واسألوهم عن قصة لا يعرفها محمد صلى الله عليه وسلم، لعلنا نحاجه بها ونثبت كما يزعمون كذبه أنه ليس بنبي. فلما ذهبوا إلى اليهود وأحبارهم قالوا: أعطونا قصة غير موجودة لا في التوراة ولا في الإنجيل، على اعتبار أن أيضا قصة الكهف جاءت بعد موسى، بعد عيسى عليه السلام، 150 سنة تقريبا. فأعطوهم قصة، قالوا لهم: اسألوا محمد عن سؤالين اثنين فقط، اسألوا عن شباب اختفوا، كم مدة اختفاؤهم وكم كان عددهم. فلما أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به قالوا: يا محمد أخبرنا عن شباب اختفوا، كم مدة اختفائهم وكم عددهم؟ والرسول لا يعلم ذلك قبل أن ينزل عليه الوحي، وهذا دليل آخر على صدقه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم اعطوني بمعنى مهلة الى بكرة الى غد اعطيكم الخبر. ولا نزل الوحي وتأخر الوحي 14 ليلة. فلما نزل او ان الله امره ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، فقال غدا ان شاء الله اخبركم. فنزل الوحي عليه واخبره بقصتهم انهم فتية امنوا بربهم وجدناهم هدى الى اخر القصة. وما حدد الله مدة مكوثهم في الكهف قطعا 300 سنين وازدادوا 9، لكن العدد جاوبهم الله تبارك وتعالى على اعتبار ما كان عندهم. هم كانوا اصلا في كتبهم يقول انهم 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقولون 7 سابعهم ثامنهم كلبهم رجما بالغيب، قل ما يعلم عدتهم الا قليل. يقول ابن عباس والله الذي لا اله غيره انهم 7 واني من القليل الذي يعرف عددهم، ما يعلم عدتهم الا قليل. يقول ابن عباس انا من هؤلاء القليل. فالسورة تتكلم عن الاعتصام، عن الاعتصام من الفتنة. ولذلك الفتن، نحن اليوم نتكلم على فتن موجودة في هذه الدنيا، لكن مما يعصم من الفتنة القرآن الكريم يا جماعة، هذا الكتاب العظيم الذي بين ايدينا. ولذلك بدأت السورة بالقرآن وختمت كذلك السورة بالقرآن. ولذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر في بدايتها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فتكلمت السورة عن مكانة هذا القرآن، لدليل أن القرآن عصمة إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يعصم العبد. وفي آخر السورة كذلك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المهم أن يعتصم الإنسان في حال الفتن، خاصة في مثل هذا الزمان، بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن تلاوته تعصم من الفتنة، فهمه يعصم من الفتنة، تدبره يعصم من الفتنة، تطبيقه يعصم من الفتن، نشره ونشر معانيه وفهمه عصمة من الفتن. ولذلك الذين حاربوا القرآن أو حاربوا حلق القرآن أو حاربوا أهل القرآن، هؤلاء هم أشد الناس فتنة، فتنوا وفتنوا. ولذلك ارتباط أمتنا بهذا القرآن يا جماعة، الكفار سمعوا القرآن ودمعت عيونهم. أبو سفيان كان يأتي يستمع القرآن عند حجرات النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم، وأبو جهل والوليد بن المغيرة، وكانوا يبكون من سماع القرآن، حتى قال الوليد بن المغيرة إن له لحلاوة وعليه لطلاوة وإن أعلاه مثمر. وقال بعض الكفار قريش لما رجع الوليد بن المغيرة بوجه غير الوجه الذي رأوه، قال لقد جئتنا بوجه غير الوجه الذي ذهبت به، قال سمعت من محمد كلاما ليس بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، كلام رب العالمين. ولك أن تستشعر وأنت تقرأ القرآن أن الله يخاطبك وأن الله يكلمك. فالقرآن عظيم. النجاشي قبل أن يسلم سمع القرآن وتأثر لما قرأ جعفر رضي الله عنه عليه من سورة مريم حتى بكى، وقال عمرو بن العاص والله وددت أنهم ما قرأوا عليه شيئا من القرآن. هؤلاء كفار وتأثروا بالقرآن الكريم. النجاشي أسلم وأبو سفيان أسلم، لكن قبل إسلامهم سمعوه وتأثروا به. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. ولذلك تجدون في السورة أيضا ملحظين اثنين. الأمر الأول حركة السورة، بمعنى أن القاعد الذي لا ينشغل بما يرضي الله طبعا أكثر الناس معرضا للفتنة، فانطلق تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال، قال قد وجدنا من سفرنا هذا نصبا. ولذلك وصية خاصة للشباب، إن الفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ فراغ الإنسان دون عمل ودون انشغال بما يرضي الله قد تكون سببا والعياذ بالله بفتنته، سواء فتنة الدين أو فتنة الدنيا أو فتن الشهوات أو الشبهات. فالمسلم يكون حري بنفسه أن يشغل نفسه بما يرضي الله. أخيرا من ملامح هذه السورة أن السورة فيها كل مجالات الدعوة، يعني مستويات الدعوة موجودة. الملك يدعو قومه وجاءت في ذي القرنين، ورجل يدعو صاحبه اللي هم أصحاب الجنتين، ومعلم يدعو تلميذه أو تلميذ يدعو معلمه، الخضر يدعو موسى عليه السلام ويعلمه كذلك. وقس على ذلك أنه كما يقال كل مراحل الدعوة موجودة. ولذلك في سورة آل عمران مثلا، سورة آل عمران تتكلم عن الثبات، الله ذكر الدعوة إليه موجودة وهي أحد مقومات الثبات. كنتم خير أمة إيش؟ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الله أحد وسائل التثبيت والثبات على هذا الدين وكل مراحل الدعوة. ولذلك شوفوا ترى الكهف مظلم، الحين لما تسمع الكهف وش يجي على بالك؟ ظلام، توهان، حيات، عقارب، يمكن بعض الناس يوسوس يقول فيه جن، وهذا قد يكون واقع. ومع ذلك الله يقول فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. إيواؤهم إلى الكهف هنا نشر لرحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك المؤمن دائما يتبع أمر الله، وستكون النتيجة سبعة شباب تغيرت نواميس الكون حتى يتحقق مرادهم اللي هو هداية الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. هذه السورة العنوان لها والموضوع لها عصمتنا من الفتن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل قراءتها فيها عصمة من أعظم فتنة، ألا وهي فتنة الدجال. عصمنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصمنا من الفتن يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجمع كلمتنا على التوحيد والسنة، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين، ونسأل الله أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن يجمع كلمتنا على البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.